بكل فقر في ليلة لها قدر وتكريم رجل له قدر. عشنا في ليلة تعد لآل الحلو من ربيع العمر، استمعنا لما تيسر من سورة الإنسان أي سورة الدهر، والتي تلاها علينا القارئ الشيخ حسن عزب ابن قرية ضنبيط. هيا بنا لنعيش مع نفس المدرسة. قراء هذه المنطقة كلهم سائرين على مدرسة من أغلى المدارس وأعظمها في عالم القراء في مصر، وهي مدرسة فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله تعالى. فشيخنا الذي أتى أثناء التلاوة الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح سائرا في نفس المدرسة، والذي تلا شيخنا عزب من نفس المدرسة، وكذلك سبقه الكثير مثل الشيخ أحمد عبد الحي وغيره في نفس المدرسة الشحاتية أي مدرسة فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. لكن محبين هذه المدرسة درجات، فمنهم قارئنا أحمد الشحات، وكأن اتفاق الاسم له درجات فيما كان في الحنجرة ونطق المخارج وإحكام الآيات. الشيخ أحمد الشحات لاشين كان عاما ما أول المتسابقين، إذ قرأ في ليلة القدر يتلو علينا الآن من آيات الواحد الديان. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا in in افتتح التلاوة بآخر الدهر وختمها بأول النازعات، وقد كان جميلا وقد أحكم الآيات، فهو قارئ جميل مدرسته شيخنا الشحات، قارئنا ابن لاشين الشيخ أحمد الشحات لاشين القارئ بمصر والعالم الإسلامي، وابن قرية ميت نادي مركز ميت غمر، شاكرين إليه بكل فخر، سائلين الله له بطول العمر. أما شيخنا طلعت الزمرداش لا مش هقول لما تبقى لهم ليه وانا يفهم مسرح